عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. العلم يا شباب سواء كان في حضور درس أو في قراءة كتاب أو في حفظ متن أو نحو ذلك يحتاج إلى صدق مع الله، ثم يحتاج إلى جهد وعناء. العلم لا ينال براحة الجسم، العلم كما يقول الإمام مجاهد رحمه الله لا ينال براحة الجسم، والشيطان حريص جدا على أن يصد طالب العلم. إذا رأى الحرص على العلم فإنه يفتح عليه 60 بابا ليصده عن هذا العلم بأي طريقة من الطرق. ولهذا وصيتي لنفسي ولإخواني خصوصا الشباب أن نجاهد أنفسنا وأن نصبر ونصابر على طلب العلم. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ فكيف إذا أعطيته بعضك فإنه لن يعطيك شيئا. ولهذا نصبر على الحضور، ونصبر على المراجعة، ونصبر على القراءة، ونصبر على السؤال. العلم حياة، والله العلم حياة القلوب يا أخوة. العلم تعبد ربك على بصيرة، ثم تكون شامخا قويا في الرد عن هذا الدين والفتن والمحن، وبثباتك يثبت كثير من الناس. فأنت يا طالب العلم إياك أن تحتقر نفسك، إياك أن ترى أنك بعيدا عن هذه المنازل والمعالي. فبقدر صبرك وثباتك وطلبك للعلم سوف بإذن الله تكون لك المكانة في دين الله وعند الله عز وجل. وبقدر هذا العلم والصبر تنال شيئا من هذه الإمامة في هذا الدين. فالله الله الله الله في الثبات والصبر والمصابرة والاستمرار بإذن الله. كنا قد وقفنا معكم مع الباب، يعني المؤلف رحمه الله تعالى عندما تحدث عن مفهوم التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد وضد التوحيد والدعاء إلى التوحيد، يعني دعوة إلى التوحيد، ثم بين مسائل دقيقة في التوحيد، ثم بدأ يذكر أمثلة من أنواع هذه العبادات التي صرفت لغير الله فيحصل فيها الشرك، فذكر أمثلة لعبادات فعلية، ثم شرع إلى عبادات قولية فتحدثنا عن النذر. الآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولم يزل في أنواع هذه العبادات في الاستعاذة، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة بغير الله هي شرك أكبر مخرج من الملة. إن كنت قد استعذت بغير الله على أمر لا يقدر عليه إلا الله، لكن لو استعاذ المرء بشخص على أمر يقدر عليه فهذا ليس من الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال قال: ومن وجد معادا فليعذ به. فإذا كان هذا الشيء الذي التجأت به أو التجأت إليه على أمر يقدر عليه فهذا ليس بالشرك، لكن طلبت هذا العون وهو الالتجاء من شيء تحذر منه، واللون الالتجاء إلى شيء تؤمله، لكن العون من شيء أنت تحذر منه. فإذا استعدت بغير الله عز وجل على أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر، حيث أنك صرفت هذه العبادة وهي الاستعادة إلى غير الله عز وجل. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا فإنهم يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن، يستعيذون به من سفهاء قومه، فيلتجئون إليه بطلب شيء لا يقدر عليه المخلوق. الالتجاء والعوذ بهذا فهذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فزادوهم رهقا، انظر عندما استعاذوا بمخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الخالق ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه أن زاد هؤلاء الإنس عندما استعاذوا بأولئك الجن زادوهم رهقا خوفا وفزعا وهلعا. فالمخلوق كائنا من كان فإنه ضعيف عاجز. ولهذا هناك عبارة للشيخ الإسلام عجيبة جدا وما تخرج إلا من أمثال هذا الإمام. العام ما يقولون أنك تخاف ممن لا يخاف الله، الذي لا يخاف الله فيخافه الإنسان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي لا يخاف الله أحقر من أن تخاف منه. الذي لا يخاف الله أحقر من أن تخاف منه. كيف تخاف من شخص لا وقار لله في قلبه؟ ما لكم لا ترجون لله وقار فلا يخاف الله؟ فهذا أعجز وأضعف وأحقر من أن يخاف المرء منه. هذا التعلق بالله عز وجل، هذا التوحيد لله، هذا الارتباط بالله عز وجل بالإيمان بأسمائه وصفاته والتوكل على الله حقا وعدم الخوف، الخوف المبني على التعظيم على الإجلال على الوقار، خوف السر. فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فزادوهم رهقا، الواو هذه للإنس والضمير، الواو للجن والضمير للإنس. فزاد الجن الإنس رهقا، وقد يكون الضمير الواو للإنس والضمير الهاء للجن. فزاد الإنس والجن استكبارا، استكبارا وطغيانا. عندما يرى الجن تعلق الإنس بهم فإنه يزداد عندهم هذا الاستكبار وهذا الطغيان. ولهذا المخلوق لضعفه وعجزه إذا رفع عن درجته استعلى، استعلى أصبح ندا لله عز وجل، إما الندية الكلية المخرجة من الملة من حيث صرف المخلوق الآخر له ما يصرف لله، أو الندية الجزئية التي يحصل فيها الشرك الأصغر. قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره أو لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. هذا الحديث يا إخوان من أعظم الحرص والحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم. من نزل منزلا، أي منزل تنزل، أي مكان تأتي إليه، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضر بشيء إطلاقا، قطعا يا إخوان، يقينا جزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حماية وحصن. لاحظ: لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق إيش؟ وفي سياق ماذا؟ في سياق النفي لم. والقاعدة من قواعد الألفاظ عند علماء الأصول، أصول الفقه، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فشيء، أي شيء، لن يمسك ضرر من أي شيء، من إنس أو جن، من دواب أو غيره، لن تمس إطلاقا. ولهذا هذا الحصن الحصين العظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق كما هو عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه استعادة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فما تكون هذه الاستعادة بالمخلوق، ما تكون هذه الاستعادة بمخلوق، إنما تستعيد بالخالق. أعوذ بكلمات الله، فالدعاء والاستعاذة بأسماء الله وصفاته. أعوذ بعزة الله، وبعزة الله تحلف أنت كذلك، بخلاف النداء ما تنادى الصفة، ما تقول يا عزة الله، لكن القسم والاستعاذة تحصل بأسماء الله وصفاته. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله صفة، كلام الله صفة من صفاته، فلا يمكن الاستعاذة بالمخلوق. ولهذا هذا دليل على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله صفة من صفاته. وربنا قال: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر، عطف، والعطف يقتضي إيش؟ التغاير. والقرآن من الأمر: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب، لم يضره شيء أو لم يضره شيء، كيف لم تجزم الفعل؟ هل الفعل مجزوم؟ ولا بعدين تأتينا اللغة العربية، تأتينا درس النحو بعدين وبعد ما ناخذه. هنا يعني يحصل إشكال عند بعض طلبة العلم، كيف لم يضره ولم يضره؟ الراء هذه مشدد حرفان، والحرف مشدد أوله ساكن والثاني متحرك، فالأول ساكن ثم جاءت أداة الجزم لم فجزمت الفعل فأصبح الحرف الثاني ساكن، فالتقى إيش؟ التقى ساكنا، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنا، لابد يحرك الأول، ولهذا حركنا بالفتح أو بالضم، لم يضره أو لم يضره. فأحيانا يحرك بالعطف، شيء يحرك بالكسر، لم يكن الذين كفروا، شوف يكن هذا كسر، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، الميم هذه ساكنة واللي بعدها ساكن فحركت إيش بالضم. المقصود لم يضره شيء إطلاقا وجزما ويقينا بذلك. ثم ذكر المؤلف خمسة مسائل في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. كذلك هذه من الأمثلة القولية اللفظية، والاستغاثة طلب الغوث، لكنها ما تكون إلا وقت إيش؟ وقت الشدة، وقت الشدة، ولهذا هي أخص من الدعاء، الدعاء أعم منها، وقت الشدة ووقت الرخاء، هي دعاء لكنها وقت الشدة تسمى استغاثة، فتكون وقت إيش؟ وقت الشدة. ومثل ما قلنا بالاستعاذة نقول كذلك بالاستغاثة، الاستغاثة على أمر لا يقدر عليه إلا الله هذه من الشرك الأكبر. لكن لو استغاث بأمر يقدر عليه المخلوق فليست هذه من الشرك، فاستغاثه الذي من شيعته على أمر يقدر عليه موسى، لكن الاستغاثة بأمر لا يقدر عليه إلا الله من إحياء وإماتة وصحة وسقم ونحو ذلك، هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ولا تطلب إلا من الله. المشركون كانوا يشركون وقت الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، عفوا، يشركون وقت إيش؟ وقت الرخاء، لكن وقت الشدة يعرفون أن الله عز وجل هو المنقذ. هؤلاء المشركون المتقدمون، أما المشركون المتأخرون فهم أطم من أولئك، يشركون وقت الرخاء وقت الشدة. وكان المشركون المتقدمون يشركون في الأصنام، جاء المتأخرون فأشركوا بالأحياء والأموات والقبور، فكانوا أشد من المتقدمين من هذين الوجهين. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، من ليس بيده نفع ولا ضر كيف تصرف إليه شيئا مما يصرف الله عز وجل؟ هذا هو الشرك والعياذ بالله، من الاستغاثة بمن ليس بيده نفع ولا ضر، تطلب من الأموات ومن الأصنام ومن ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ولهذا قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا الظلم الأكبر، هذا الظلم المخرج من الملة، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يكشف الضر إلا الله عز وجل. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. تطلبون الرزق من هؤلاء، تستغيثون بهم على الرزق، هذا من الله يطلب، وهذا أيضا من توحيد الربوبية الذي يوصل إلى توحيد الألوهية. ولهذا مباشرة قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فمن آمن بتوحيد الربوبية لزمه عبادة الله وأن يؤمن بتوحيد الألوهية، لكن المشركين والعياذ بالله اقتصروا على الأمر الأول ولم يحققوا ويقروا بالأمر الثاني، فيؤمنون بأن الله هو الرازق ويطلبون الرزق من غيره. ولهذا الله عز وجل يقول واعبدون إن كنتم مؤمنين بأن الله هو الرازق فاطلبوا الرزق منه، هو الذي بيده النفع والضر. ولهذا مباشرة جاءت واعبدوه، لأن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ الجواب لا أحد، لا أحد، لا أحد أضل من المشرك. المشرك شركا أكبر، هذا وقع بأعظم الذنوب وأظلم الظلم على الإطلاق، ولهذا جاء الوعيد العظيم فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك هذا أظلم الظلم، لا يغفر للمشرك ذنبه إذا مات عليه ولم يتب. الشرك الأكبر فإنه وقع في أعظم الظلم والإجرام والذنوب. ولهذا نقول ومن أضل؟ الجواب لا أحد، لا أحد أضل من هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يدري عنك أصلا هذا الميت، هو بحاجة لك أن تدعو له لا أن تدعوه، وإنما تدعو له. لكن هذا الشرك والعياذ بالله، هذا الشيطان يوصل الناس إلى الشرك، هذا العدو بالمرصاد، وخطواته أعظمها أن يوصل الإنسان إلى الشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية الأولى هذه يسميها أهل العلم الصفة الكاشحة. هل فيه إله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟ طيب إذا وجد واحد ينفع ويضر، في إله غير الله ينفع ويضر؟ لا يفهم هذا الفهم، لا يفهم هذا الفهم. مثل سبح اسم ربك الأعلى، هل يفهم فيه أن رب أسفل؟ عندما قيد الله الأعلى، هذه يسميها أهل العلم الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة التي لا يترتب عليها معنى مخالف، معنى مخالف لها. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما الذي يجيب المضطر؟ هو الله عز وجل، هو الذي يستغاث به وقت الشدائد والمضطر في وقت الشدة، فلا يدعو غير الله عز وجل. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه ضعف ولا يثبت، لكن معناه صحيح، فإنه لا يستغاث بي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وإنما يستغاث بالله، ففي حماية لجانب التوحيد وجناب التوحيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة في هذا الباب، بعد أن ذكر أنواع ما يصرف لغير الله من أفعال وأقوال، هنا من أفضل الخلق؟ الأنبياء والملائكة. فأفرد بابا فيما يخص الأنبياء ثم الباب الذي بعده الملائكة، يعني هؤلاء الأنبياء المرسلون أو الملائكة المقربون فإنهم خلق ضعاف لا يصرف لهم ما يصرف الله عز وجل. شوف انظروا ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، يريد أن يبين أن ما يستحق الله عز وجل لا يصرف لأحد مهما كان هذا المخلوق. فهل يوجد أفضل من الأنبياء؟ وهل يوجد أفضل من الملائكة؟ تبين في الباب هذا حال الأنبياء وأنه لا يصرف لهم ما يصرف لله، والباب الذي يليه تحدث عن الملائكة وأنه لا يصرف لهم ما يصرف لله عز وجل. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم سيتحدث المؤلف أيضا بعد ما يتفرع من حديث عن الأنبياء يأتي الحديث عن الصالحين. فإذا كان سلمت من الشرك والأنبياء فإن من الناس من يقع في الشرك في الصالحين، بل أول شرك وقع في الأمة هو في أناس صالحين. فالمؤلف سيذكر ثلاثة أبواب تتفرع عن هذه الأبواب، ثم يذكر بابا بعد أيضا الشفاعة، ونذكر المناسبة يذكر باب إنك لا تهدي من أحببت، وسوف نتحدث في هذا الباب إن شاء الله عن مسائل يستحقها الله عز وجل وحصل الشرك في صرفها لغير الله، وهي من المسائل الدقيقة في تفسير التوحيد. شوف لاحظ ترتيب المؤلف رحمه الله، تحدث عن مفهوم التوحيد الذي يحتاجه الجميع، ثم ذكر مسائل دقيقة في تفسير التوحيد، ثم يتحدث عن مسائل أدق يتحدث عنها في باب إنك لا تهدي من أحببت. قال وقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق كلهم، وهو الذي يستحق العبادة، ولا يستحق هذه العبادة غير الله عز وجل مهما كان هذا المخلوق ولو كان نبيا مرسلا. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كل هؤلاء الأنبياء الذين صرف لهم شيء مما يستحق الله عز وجل فإنهم ما يملكون شيء، ويوم القيامة يكفرون بهذا الشرك الذي وقع من الخلق تجاههم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنني لا أملك لنفسي أنا فضلا عن غيري، لا أملك لهم نفعا ولا ضرا إلا ما كان من عند الله، ما شاء الله أراد الله عز وجل. ولو كنت أعلم الغيب، لأن العلم بالغيب يجعلك تتحاشى الشر وتقبل على الخير، تعرف المصير، تعرف المستقبل. يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لنفسي أنا قبل ما. ولهذا من أسباب النفع والضر أن تعرف الغيب، لكن لا يعرف أحد الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من عبد على وجه الأرض مع الله ولو كان نبيا مقربا أو ملكا مرسلا، لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فإنه سيكفر بمن عبده. هو ظن أن يكون له عز لكنه سيكفر بعباده ويكون له الضد كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن الخلل الذي كان ينبه عليه بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى كتابة الله ومحمد في محاذاة لفظ الجلالة. كان يحذر شيخنا رحمه الله تعالى من هذه الكتابة. يعني قد يكون بعض الناس لا شك يعني لم يكن في باله مثل هذا الأمر وإنما وضع لكن الله عز وجل ومحمد كأن محمد عليه الصلاة والسلام في درجة الخالق، فهذا لا شك أنه قد يكون مع الزمن ومع استمرار الوقت يحصل فيه نوع من الخلل في التوحيد. ولهذا كان يحذر رحمه الله شيخنا وغيره من العلم من ذلك. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رضاعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم، فلاح الناس وعدم فلاح الناس بيد من؟ بيد من؟ بيد الله. مباشرة جاءت الآية ليس لك من الأمر شيء، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف التربية العظيمة الكبيرة والأدب من الله، وهي رسالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم للمسائل الدقيقة في هذا الباب. وهذا الذي أشرت له قبل قليل في باب الهداية، هنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فلاح الناس وعدم فلاحهم، هداية الناس وعدم هدايتهم، الحكم للناس بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار، هذه ليست لك أيها المخلوق ولو كنت نبيا إلا ما أوحى الله عز وجل. هذه من خصائص الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق وطئت الأرض قدماه، فلا شك أن غيره من باب أولى. فالله يخاطبه بهذا الخطاب العظيم لأنه قال كيف يفلح قوم، يعني كأنه ينفي عنهم الفلاح، ولم يحصل لهم الفلاح. الفلاح بيد الله، التوفيق بيد الله، الهداية بيد الله، المصير النهاية بيد الله. هذه ليست لك أيها المخلوق ولو كنت نبيا مرسلا. لاحظ هذه المسائل الدقيقة العظيمة في تعظيم الله وإجلال الله وتوحيد الله، وأن المخلوق ما يرفع إلى درجة فيها خصائص للخالق أبدا. لم يقل الله عز وجل هذا البيان وهذا الخطاب إلا لبيان الناس، للبيان للناس لأنه ما يرفع المخلوق ولو كان نبيا مرسلا. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله من قبل ومن بعد. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جاءه الجواب من الله عز وجل مباشرة. هذه خصائص الله، هذه عظمة الله، هذا الأمر بيد الله. فلاح القوم عدم فلاحهم، الحكم عليهم بالمآل، من الذي يتألى عليه؟ إني غفرت لفلان وأدخل هذا النار، وهو عابد، وهذا صديق وزميل وعزيز ومجاور دائما معه، حكم عليه بعد كثرة نصح أنه لن يغفر الله. جاء الجواب مباشرة، من الذي يتألى عليه؟ مغفرة الناس وعدم مغفرة الناس هذه ليست لك أيها المخلوق، هذه ما هي بيدك، هذه لله. أنت ترشد، أنت توجه، أنت تبين أسباب عدم المغفرة، تجري للناس ما جاء من الدين وتبين لهم لكن أن تحكم عليهم؟ جاء الجواب مباشرة: من ذا الذي يتألى علم؟ هذه أمور يستحقها الله عز وجل فما تصرف لغير الله. قال وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من نسل. تعدد أسباب النزول كذلك، ليس لك من أمر شيء. اللعن في الطرد والإبعاد من رحمة الله. شوف التوجيه الرباني والتأديب العجيب. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله. هذه الأوصاف، الأشخاص، الأعيان، ليس لك ذلك. هذه ضوابط ليس المجال الآن للحديث عنها، لكن نحن نتكلم عن هذه المسألة الدقيقة، المسألة الدقيقة العظيمة في الحكم على مصير الناس، في الحكم على أن هذا يغفر الله وهذا لا يغفر له، هذا مطرود من الرحمة وهذا غير مطرود من الرحمة، هذا يحكم له بالفلاح وهذا عدم الفلاح، هذا يحكم له بالهداية وهذا عدم الهداية. هذا ما يلاح. لو كانت لأحد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه، كان يتمنى هدايته إلى آخر لحظة كما سيأتينا وهو يرجو هدايته، لكن هذه ليست للمخلوق كائنا من كان. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. شوف، وأسلم سهيل وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. المخلوق ليس بيده شيء. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهؤلاء أقرب الناس له أنه ليس بيده شيء، نهاية مصيركم عند الله، وأن أنا رسول الله، وكل نهايتكم للجنة، هذه ليست بيدي. توفيقكم، هدايتكم، فلاحكم، هذه ليست بيدي. أنا لا أغني عنكم شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق وسيد الناس، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ليس بين الله وبين أحد يا إخوان نسب، ولم يتخذ الله عهدا بينه وبين الناس حتى يفي به إلا الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة، هذه التي بين الله وبين الناس. لا يوجد نجاة للعبد إلا بإيمانه وعمله، مهما كان نسبه، جاهه، مكانته، لا منجاة له إلا بإيمانه. ولو أنه رفع مخلوقا لدرجة الخالق لن ينفعه شيء ويحبط عمله كله، لئن أشركت ليحبطن عملك، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. انظر ماذا يقول المشركون في النار لمن أشركوا به ويحكمون على أنفسهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ لأننا سويناكم بالله، ما يستحقه الله جعلنا لكم. هذا الشرك، سواء في العبادات القولية أو الفعلية أو القلبية، أو رفعة مخلوق لدرجة أن نعتقد أن بيده هداية الناس وفلاح الناس وتوفيق الناس فنجعله مثل الخالق. هنا حصل الشرك، هنا حصل التعظيم في القلب لمخلوق مثل تعظيم الخالق، مساواة غير الله بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها واضحة جلية لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا ليس بيدي هدايتكم، ليس بيدي هدايتكم ولا توفيقكم ولا نهايتكم المصيرية عند الله، فما ينفعكم إلا ما تقدمونه لله عز وجل. ثم ذكر المسائل المتعلقة في هذا الباب، ثم قال باب وقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. انظر للملائكة عندما يسمعون كلام الله، حتى إذا فزع أزيل الفزع عن قلوبهم، جاءهم الفزع الكبير، هذا يدل على أنهم ضعاف، على أنهم مخلوقون موصوفون بالضعف والعجز مهما كانت قدرتهم التي أعطاهم الله جل وعلا. ولهذا حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع نتيجة ضعفهم، فأزيل الفزع في قلوبهم، فمخلوق بهذا ما يرفع لدرجة الخالق، وما قوته إلا بقدر الخالق وبحكمة الخالق، ولهذا يبقى هذا مخلوق ضعيف عاجز لا يصرف له ما يصرف لله عز وجل، ما يستحق الله عز وجل لا يصرف له. قالوا ماذا قال ربكم، وهذا أيضا من أدلة من القرآن غير مخلوق، ما قالوا ماذا خلق ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، مباشرة جاء الجواب أنه قال الحق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، هذا الحق، وأحكام الله عدل كلها عدل وأخبارها كلها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، وهو العلي الكبير صاحب الكبرياء والعظمة ربنا عز وجل، وهي تدل على هذه الصفات لله عز وجل. قال في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض أي وضع يديه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيها بيان المقصود من هذا الباب وهو عجز وضعف الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، وحال الجن أيضا وأنهم يسترقون السمع، أنهم كانوا الجن يسترقون السمع إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هل الآن المقصود فيه زمن الوحي ثم بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا، أو الآن من ذلك الوقت إلى يوم من هذا انتهى؟ العلماء على قولهم في هذا المسألة، منهم يرى الرأي الأول ويرجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الانقطاع كان فترة الوحي حتى لا يحصل هذا الالتباس. المقصود أن هذا المسترق للسمع يسمع الكلمة من الملائكة وفيها خبر في المستقبل ما أراد الله عز وجل، فينطلق بها مباشرة إلى الساحر أو الكاهن، قد يصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب وقد يدركه الشهاب قبل أن يصل إلى الكاهن، فإذا وصل الكاهن قبل أن يدركه الشهاب أخبره بهذا، فأصبح عند الكاهن والساحر خبر، أصبح عنده خبر من أخبار الصدق، لكن يضيف عليها ها 99 كذبة، فيصبح ذلك الخبر الصدق فتنة للناس فيصدقون كل أخبار. ألم يقل في ذلك اليوم كذا وكذا؟ ألم يصدق في ذلك الخبر فيصدق الساحر والكاهن؟ وهذا اختبار من الله يا أخوان، هذا امتحان. نحن موجودون يا أخوان في هذه الحياة امتحان. الله خلق الحياة كلها اختبار، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنما خلقتك لأبتليك في الحديث، وجعل الآيات متشابهات كما أشرنا سابقا، اختبار. ومن الاختبار هذا أمر فتنة للناس، هل الناس يتمسكون بمثل هذه الأشياء مثل ما يتمسكون ببعض المتشابهات؟ شوف بعض الناس ما ينجح في اختبار الشبهات والمتشابهات، وربما ينجح في هذا الاختبار، لا يمكن أن يصدق ساحر أو كاهن ويعلم علما يقينيا بضلاله، وأن التوحيد الحق ثابت في قلبه لكنه ضعيف في الباب الثاني. وربما بعض الناس في باب الشبهات والمتشابهات قوي لكن يضعف أمام هذه الأمور، والموفق هو الذي يعلم علم اليقين أن مثل هذه الأمور هي اختبار وابتلاء. الله عجل أوجدنا في هذه الحياة اختبار وابتلاء، يختبرنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اختبار يا أخوان، كل هذه الأمور اختبارات، الآيات المتشابهات، النصوص المتشابهة، ما يفعله هذا مسترق السمع، حكمة من الله عز وجل يختبرنا في هذه الحياة. هل نحن نعبد الله على حرف أم نعبد الله على علم ويقين وثبات وبصيرة؟ فإن كنا نعبد الله على حرف أدنى شبهة فإننا ننساق خلفه، وإن كنا على يقين ما تهزنا بإذن الله هذه الشبهات وهذه الريح وهذه الفتن. نتعلق بالله عز وجل ونلح على الله أن يرحمنا وأن ينور قلوبنا وبصائرنا وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، فهذه الأمور بإذن الله ما تهز الإنسان، والعبد يحسن الظن بالله ويعمل بالأسباب، والله فإنه عند أنا عند حسن ظن عبدي به، فيزداد علما وبصيرة وثباتا وفهما، ولا يتأثر بإذن الله بمثل هذه الاختبارات والابتلاءات. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. هذا الحديث غير ثابت، قال الإمام ابن أبي حاتم ليس هذا الحديث بالتمام، هو عن الوليد بن مسلم، وقال الحافظ دحيم لا أصل له، لكن معناه مثل المعنى الثابت، ضعف الملائكة، عجز الملائكة، فهؤلاء ما يصرف لهم شيء، فإذا كان الملائكة والأنبياء لا يصرف شيء فغيرهم من باب أولى، فكيف يشرك بأناس هم ليسوا بمثل هؤلاء؟ يعني هذه النتيجة وهذه المقصد، كيف يحصل الشرك بأناس ولو كانوا صالحين؟ فإنهم لن يصلوا إلى درجة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يصلوا إلى درجة الأنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكيف يصرف لهؤلاء من غير الأنبياء والملائكة. ولهذا أردف المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بغير الأنبياء والملائكة. لكن انظر للمسائل الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال المسألة الثانية، شوف ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين يعني، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والملائكة، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهي الآيات التي تبين عجز وضعف هؤلاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. هذه الآيات التي تقطع عروق الشرك شبه المؤلف آيات كثيرة، منها الآية التي تحدثنا عنها سابقا، وادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فهؤلاء ما هو حالهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا، كيف تدعونهم؟ ما يملكون شيئا، ليسوا هم بأنداد لله حتى يكون لهم ملك شيء من هذا الكون. طيب، وما له فيهما، وما لهم فيهما من شرك، ما يشاركون الله بشيء، وما له منهم من ظهير، ليسوا أعوانا ولا وزراء ولا معينين لله عز وجل، ظهير، إذن لا يملكون ولا شركاء ولا وزراء أعوان، انتهت كل هذه الأمور، ما بقي إلا الشفاعة. طيب يشفعون لنا؟ جاء باب الشفاعة ليبين الشفاعة المثبتة والشفاعة المفية، فيقطع كل هذه الأمور. ولهذا الله عز وجل قال بعد ما قطع الثلاثة الأول، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلهذا المؤلف بعد ما بين هذه المسائل في الأبواب السابقة، وأن الشرك هذا باطل، وفصل فيه وبين دقائقه، وأنه لا أحد يملك مع الله ولا أحد شريك مع الله ولا أحد معين مع الله، بقيت الشفاعة، أتى لباب الشفاعة، وهذا من مناسبة ذكر الباب هذا بعد الأبواب السابقة. قال وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة ستة أنواع، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين. والشفاعة المنفية اشترط الله فيها شرطين، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. فأهل الشرك لا يدخلون بهذا الباب، وهم يزعمون أن معبوديهم يشفعون لهم، فإن كان معبودوهم مشركين فالمشركون لا يشفعون، وإن كانوا غير مشركين فالصالحون لا يشفعون للمشركين، لأن الله لا يرضى عن هذه الشفاعة، ولهذا الشفاعة منفية عن من يشرك بالله عز وجل. أما الشفاعة المثبتة فثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى في أرض المحشر، عندما يذهب الناس إلى الأنبياء والأنبياء يتدافعونها حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يفصل الله عز وجل بينهم من شدة قرب الشمس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، الله أكبر، أنا لها، فيسجد الله عز وجل ويثني على الله ثناء، يفتح الله عز وجل عليه من الثناء ما لم يكن قبل ذلك، فيقول الله جل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الناس أن يفصل الله بينهم. هذه الشفاعة الكبرى العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيجتمع الناس بعد القنطرة عند أبواب الجنة فما يدخلون حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشفاعة الثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته بمن؟ بعمه أبي طالب، فإنه شفع لعمه فيعذب في ضحضاح من النار، يطأ بقدميه على الجمر فيغلي منه دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاث شفاعات يعتقدها أهل السنة والجماعة وهي عامة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين. الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيشفع الصالحون بغيرهم أن ترفع درجتهم في الجنة. الشفاعة الثانية في من استحق أن يدخل النار فيشفع له عند الله أن لا يدخلها. والشفاعة الثالثة في من دخل النار من الموحدين فيشفع له أن يخرج منها. هذه الشفاعات الست عليها إجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة. الشفاعة في رفعة الدرجات ما نختلف نحن أهل السنة مع الوعيدية فيها. من الوعيدية عندما يقال الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يخالفون أهل السنة في الشفاعتين الأخيرتين، الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، لأنهم أصلا يرون أن أصحاب الكبائر كفار، يعني نهايتهم في الآخرة خالدون مخلدون في النار. فقط في الدنيا اختلفت المعتزلة مع الخوارج، الخوارج قالت هو كافر، والمعتزلة قالت هو خرج من الإسلام لكن ما دخل بالكفر، في منزل من منزلته. طيب والمصير الحكم له في الآخرة؟ اتفقوا ما اختلفوا أنه خالد في النار. ولهذا هم يختلفون معنا في الشفاعتين هاتين، في من استحق أن يدخل النار لا يدخلها، وفي من دخل النار يخرج منها. ولهذا انظر لدقة شيخ الإسلام في عباراته رحمه الله، رحمه الله من عالم بحر كبير للغاية، قال اتفق المسلمون على شفاعة رفع الدرجات البعض في الجنة. شوف قال اتفق ايش؟ المسلمون، فيدخل فيها المعتزلة والأشاعرة لا شك انهم اهل القبلة، وبالاتفاق ان هاتين الطائفتين ليست كافرة وانما هي ضالة. نقل شيخ الإسلام اتفاق اهل العلم على ان الأشاعرة والمعتزلة ليسوا كفارا وانما ضلال. فلما قال اتفق المسلمون الجميع يوافق على هذه الشفاعة، لكن لما جاء يتكلم عن شفاعة من دخل النار أن يخرج منها ومن استحق دخول النار أن لا يدخلها، قال اتفق أهل السنة على شفاعة من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها ومن دخل النار أن يخرج. شوف الدقة، ما قال اتفق المسلمون، يعني يخالفنا هنا من الوعيدية والمعتزلة والخوارج، أما أهل السنة مجمعون على هذه الشفاعة. ولهذا لاحظ الزمخشري في كتابه الكشاف أي آية يقول في الله عز وجل وهو التواب الرحيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم، مباشرة يقول لمن تاب، لمن تاب. لماذا يقول لمن تاب؟ لأنه يعتقد في عقيدته إذا مات بلا توبة فهو خالد في النار. أهل السنة والجماعة يقول إذا مات بلا توبة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له، ولو عذب نهايته إلى جنة. لكن ننظر الزمخشري لهذا، قيل أن اعتزالية الزمخشري في كشافه بالبنقاش تأخذ، ما ينتبه لها إنسان. يشير إلى هذا لعقيدته، أنه إذا ما إذا تاب صاحب الذنوب ما نختلف نحن والوعيدية بأن التوبة تجب ما قبلها، لكن البحث الآن في من لم يتب. إيه نعم، هذه أنواع الشفاعة الستة. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله، ما تقبل شفاعتكم أيها المشركون، لأن الله الشفاعة له، ولا يقبل بالمشفوع له، ولا يأذن للشافع إلا من يرتضيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من إذن الله، فالشفاعة المثبتة هي ما كانت بإذن الله وارتضى فيها عن المشفوع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر آية ذكرناها. قال أبو العباس، من أبو العباس؟ ابن تيمية رحمه الله. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. شوف الآية السابقة التي تكلمنا عنها الآن شيخ الإسلام، وهي هذه الآية، يقول نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. هذا أول شيء، ما في أحد له ملك. طيب، قسط له شراكة نفاه الله، طيب عون معين أو يكون عونا له نفاه الله. قال ولم يبقى إلا شفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقول له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقتها أن الله سبحانه الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقال المحمود. لا شك أن الذي أذن الله له بأن يشفع هذا إكرام من الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم هؤلاء المكرمين بهذه الشفاعة والمقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر ثمانية مسائل تعلق في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: باب إن قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. كما أشرنا لكم قبل ذلك، الهداية مثل الفلاح، مثل المغفرة، مثل النهاية، المآل، المصير، التوفيق، هذه أمور بيد الله. ولهذا الله خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما خاطبه ليس لك من الأمر شيء عند الفلاح، خاطبه في الهداية قال إنك لا تهدي من أحببت، هذه ليست لك يا محمد. المخلوق له خصائصه وله حدوده، والخالق له خصائصه التي تليق به، وله مقامه العلي العظيم. فلا نصرف شيئا من خصائص المخلوق إلى من خصائص الخالق إلى خصائص المخلوق، فنرفع المخلوق إلى درجة الخالق فيحصل الشرك مباشرة. هذا التعظيم في النفس الذي يرفع المخلوق من تعظيم وإجلال ومحبة ورغبة ورهبة وخوف، هذا هو الشرك، عندما يجعل المخلوق مثل الخالق. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي الهداية ماذا؟ التوفيقية. أما الهداية الإرشادية هذه يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس، ترشد الناس، تبين للناس الحق، هذه يقوم بها الأنبياء وأتباعه. لكن الهداية التوفيقية فإنها بيد الله عز وجل. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. لاحظ الآن، أبو طالب حضرت الوفاة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب، ثلاثة كانوا جالسين عند أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذه الفرصة وتمنى تحقيق هذا الأمر وأن يشهد لا إله إلا الله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي صحيح مسلم أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. طبعا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهذا من الفرق بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين. أشرنا قبل قليل بفرقين وأمرين، وهو أن المشركين المتقدمين يشركون وقت إيش؟ وقت الرخاء، أما وقت الشدة يجون بالله عز وجل، أما المتأخرون في الشدة والرخاء. والمشركون المتقدمون يعبدون أصنام، أما المتأخرون يعبدون قبور وأحياء وأموات ويعظمون أحياء، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الفروق بينهم أن المشركين المتقدمين يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا إذا قيل لهم قل لا إله إلا الله يستكبرون. هنا لو كانت لا إله إلا الله لا تعني شيئا عندهم لما اهتموا هذا الاهتمام بأن أبا طالب ما يقوله، لكنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنك إذا قلت لا إله إلا الله يعني كل ما نفعله هذا ضلال وشرك، هو اللي يستحق هذا التوجه، فلهذا ما يقولونه. أما المتأخرون يقول لا إله إلا الله ويعبدون القبور، يقول لا إله إلا الله ويصرفون ما يستحق الله جل إلى غيره. فأبو جهل أعلم بلا إله إلا الله من المشركين المتأخرين. أبو جهل فرعون هذه الأمة أعلم بلا إله إلا الله من هؤلاء المتأخرين. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: أترغب مباشرة أبو جهل ومن معه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنك لو قلت لا إله إلا الله خلاص تركت ملة عبد المطلب، مجرد ما تقول لا إله إلا الله فأنت تنفي ما عليه حال المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد ويتمنى أن يقولها، لكن إنك لا تهدي من أحد. هذه الأمور يا أخوان بيد الله عز وجل. أبو سفيان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والأحزاب، هو رأس الشرك، وغزوة البدر هو سببها في القافلة، ثم يموت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب عمه الذي دافع عنه يموت على الشرك. هذه أمور إخوان بيد الله، ليس لك من الأمر شيء، نحن لا نعلم إلا ما جاءنا في ديننا. أفعال الله أسرار الله، أقدار الله أسرار الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما نستطيع أن ندخل في كل أفعال الله وأقدار الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله، هذه أمور فوق طاقتنا يا أخوة. الله عجل خلقنا بهذه الحدود. لما موسى طلب ربي أرني أنظر إليك، وما شاء الله قال إنك لن تراني، جسمك هذا وأنت محدود، طاقتك هذه ما تتحمل الآن الرؤية، وخذ هذا المثل يا موسى انظر إلى جهة فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا. الجبل بهذا القوة بهذا الصمود تجلى الله له، ما تحمل، سقط الجبل وأصبح دك. فجسمنا محدود، عقلنا محدود، نظرنا محدود، أذاننا محدودة، ما نسمع إلا ما نستطيع سمعه في الحياة، ما نسمع كل شيء، ما نرى كل شيء، ما نعقل هذه الأمور هي فوق طاقتنا. ولهذا سلفنا الصالح لما عرفوا هذا الأمر كان من قوة علمهم ورسوخهم أن وقفوا حيث يسعك ما وسع السلف. من دخل في هذه الأمور مثل أهل الكلام في نهاية ماله عرف أنه على ضلال، وتمنى أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز نسب. ليس هذا عن ضعف وعن عجز، وإنما عن علم وقوة. هذه قدراتنا، هذا الراجل الذي أعطانا إياه، هذه أمور فوق طاقتنا. إذا كانت روح مخلوقة لا يمكن نحن المخلوقون نعرف كيفيتها، روح مخلوقة تصعد وتأتي وحية وتموت، يسألونك عن الروح قل الروح من أجل ربي وما أوتيتم من علمه إلا قليلا. هل للبشرية أن تعرف حقيقة هذا الروح؟ هل يمكن للخلق أن يعرفوا حقيقة وكون هذا الروح؟ لا يمكن، وهي مخلوقة. فما بالك بالخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق وقدر الخالق؟ القدر سر الله وأفعال الله هذه قدرته، هذا سره وله الحكمة البالغة. ولهذا نقف حيث وقف أولئك الرجال سلف هذه الأمة عن رسوخ وعن يقين وعن علم. لا يمكن أن يعرفوا هذه الكيفية لأفعال الله لأقدار الله لصفات الله، لأن الكيفية كيف تعرف؟ إما أننا رأينا مثل الله فقسنا هذا الذي رأينا على الله، هل يوجد مثل الله؟ ليس في مثل شيء. أو جاءنا إما أن رأينا الله ما رأيناه، أو رأينا مثل الله ليس له مثل، أو جاء الخبر من الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يأتي الخبر. إذن طرق الكيفية منتفية. فإقحام العقل فيما لا يمكن أن تصل به إلى نتيجة ليس من العلم وليس من الشجاعة، وإنما هو من التهور والضعف عند الإنسان عندما يقحم نفسه فيما نتيجته واضحة، لأنك لن تصل إلى شيء. ولهذا موسى لما سأل الله عز وجل ربي أعلم قال لن تراني، لن تراني، لا تستطيع أنت بهذا التكوين أن تراني، لكن يوم القيامة الله عز وجل يعطيك هذه القدرة وهذه القوة بأن ترى الله عز وجل، ومع ذلك لا تحيط به، لا تدركه الأبصار، الإدراك الإحاطة لا يمكن تحيط به، لكن ترى بقدرة الله عز وجل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إهواء، وإذا بهؤلاء أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه الصلاة والسلام فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هذا أمر الله، هذا قدر الله، هذه حكمة الله. الله عز وجل حكيم في كل ما يفعل. وأبى أن يقول لا يا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، سأستغفر لكن جاء النهي. شوف الدين يا أخوان كيف، شوف الأصول، شوف المبادئ، عمك دافع عنك ما تعالى الشرك، ما تستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقول من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يدعو لأمه، فجاء النهي، واستأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن. لكن دعاء استغفار ما في، هذا دين يا إخوان، هذه مبادئ، هذه أصول، هذه عقيدة ما فيها تنازل، هذا دين الله إلى أن تقوم الساعة. ما في مساوم على دين الله، ما في مساوم على شريعة الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه بعض بني النجار لما ذهب إلى الطائف وأتى وكان يبحث عن من ينصره، فقال له هؤلاء طيب الأمر يكون من بعدك لمن؟ إذا كان الأمر من بعدك لنا نحن ننصر. هو بحاجة إلى من ينصر، بحاجة إلى من يأويه، يبحث الآن قبل أن سبحان الله تأتي طليعة الفجر من الأنصار من المدينة. ومع ذلك قال الأمر لله، هذا دين الله، ما لي أنا حق في أن أضعه في في في في هؤلاء وفي غير هؤلاء، هذا أمر الله، هذا دين الله، هذه شريعة الله. لكن الأمور اللي فيها مساومة على وسائل هذه يحصل فيها اجتهاد من السياسة الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلث أو شطر تمور المدينة للقبائل من غير قريش، بس يرجعون في معركة الأحزاب لكن طبعا رفض سعد بن معاذ سعد بن عبادة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال والله بكم يعني شفقة ورحمة اجتمعت عليكم الناس. قالوا يا رسول الله والله ما كنا نعطيهم شيئا في زمن الجاهلية إلا عن بيع أو قرى ضيافة، أن أعطيهم ذلك في الإسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يفعل هذه المسائل. هذا أمر اجتهاد، لكن الأصول المبادئ ما فيها تناسب، هذا أمر الله، هذه شريعة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لعمه نهى الله عز وجل مثل ما نهى عن أمه، وهو عمه وهذه أمه، لكن زيارة أذن له الله عز وجل بذلك. آمن طبعا أسلم الاثنان اللي مع أبي جهل، ماتوا على الإسلام، المسيب وعبد الله بن أبي أمية، وهما كانا سببا في موت عبد المطلب على هذه المنة. هذا أمر الله، هذا قدر الله. انظر لهؤلاء أسلموا وماتوا على الإسلام. طبعا أبو جهل فرعون هذه الأمة مات على الشرك، لكن عبد الله بن أبي أمية والمسيب أسلم ومات على التوحيد. فلا إله إلا الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فأزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما في استغفار لمشرك. قال استأذنت ربي بأن أستغفر لها أي لأمه فلم يأذن لي، واستأذنت بأن أزور قبرها فأذن لي. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. فيه مسائل، ثم ذكر المؤلف المسائل تتعلق إيش في الدرس مما عرجنا له في الشرح. ثم قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. انظر بعد ما ذكر الأنبياء وذكر الملائكة ذكر أيضا ما سوى ذلك من الصالحين، فالناس حصل الشرك والعياذ بالله عندهم بسبب هؤلاء الصالحين. بل أول شرك حصل في هذه الأمة هو بسبب أولئك الصالحين كما سيشير المؤلف. أول شرك وقع في تعظيم الصالحين، وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، أنتم عظمتم عيسى فلا تغلوا في دينكم، لا يحصل هذا الغلو. فالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقال لك حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. شوف لاحظ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح وعلى التوحيد، ماتوا جاء الشيطان، وهذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خصوصا الشرك. فقال للناس هؤلاء إذا نسوا تنسوا عبادتهم، إذا ما الحل؟ اصنعوا لهم ما هو على أشكالهم حتى تتذكروا عبادتهم فتعبدون الله. ثم انتهى هذا الجيل، فجاء الجيل الذي بعده، هؤلاء كانوا يعبدون من دون الله فعبدوهم. ولهذا قال حتى إذا نسي العلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وانظر لفائدة العلم يا شباب، العلم العلم يا شباب، العلم هو الذي بإذن الله وتوفيق الله يحمي ويدافع وينافح أهله عن هذا الدين وينشرون هذا التوحيد وهذه الدعوة. ولهذا لما نسي العلم حصل الشرك، فهذا هو أول شرك حصل في الأمة ولهذا في الخليقة. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، المبالغة في المدح، الإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب هذا التوحيد ويسد الذرائع، لأن الشرك الذي حصل في تعظيم الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا، لا تمدحوني المدح الذي فيها الغلو المبالغ فيه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو أهلك من كان قبلنا، فكذلك هو هلاك إذا وجد الغلو، والعياذ بالله تجاوز العبد في عمله، في قوله، في تعظيم وإجلال بعض الناس إلى درجة الخالق، فيحصل هذا العلو الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن مسعود بن رسول الله قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون المتشددون، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. شوف المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبتة المتشدد الذي يحمل على الدابة فوق طاقتها، هذا لم يقطع الطريق ولم يبقى على الدابة، في النصف هلكت الدابة. المتشدد هو ذلك، لن يصل إلى النهاية بسلامة وسوف يهلك في الطريق. وهذا الدين يا أخوان دين يسر، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متعلق الباب ذا في الباب الذي قبله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لاحظ كيف الحماية لهذا الدين. عبادة الصالحين شرك، طيب عبادة الله عند قبور الصالحين هذه زيارة بدعية، وهذا أمر بدعي محرم. الزيارة للقبر تنقسم إلى قسمين: بدعية وشركية. بدعية إذا كنت تعبد الله عند هذه القبور، شركية إذا كنت تعبد هذه القبور. المؤلف جمع بينهما في عنوان، قال: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذه الزيارة البدعية، فكيف إذا عبده، هذه الزيارة الشركية. عبده يصرف له ما يستحق الله عز وجل من أعمال كما مرت عليه. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة وأنها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق لأنهم مع شركهم وقعوا في الشرك، أيضا كانوا دعاة للشرك ففتنوا الناس في هذا الأمر وصرفوا الناس عن تحقيق عبودية الله عز وجل، ولهذا هم شرار الخلق. كانوا يفعلون هذا، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فكان هذا فتنة للناس، فهم مع شركهم أيضا حصل شرك في غيرهم، ولهذا كانوا شرار الخلق. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور في التوجه لها وصرف شيء لها مما يستحق الله عز وجل، وفتنة التماثيل وجعل هؤلاء على شكل تماثيل وأصنام. ثم قال: ولهما عنها قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح الخميصة، الكساء الذي فيه أعلام يسمى خميصة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يطرح خميصة على وجهه من شدة ما كان يجد عليه الصلاة والسلام، كان يوعك وعك رجلين عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها من شدة الاغتمام بهذه الخميصة، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يحذر من ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، شوف اللعنة بالأوصاف، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبري مسجدا. لماذا؟ لأن هذا فيه وسيلة للشرك، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الوسائل ويسد الذرائع، لا كما حصل عند الأمم السابقة، فلما حصلت عندهم هذه الوسيلة حصل عندهم هذا الشرك. طيب كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قبره في بيته، لم يكن القبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في المسجد، دفن في حجرة عليه الصلاة والسلام، لم يدفن في المسجد. ثم أن المسجد بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبنى المسجد على قبر، لا المسجد على القبر ولا القبر أسس على المسجد، إنما حصلت الزيادة في أواخر القرن الأول عندما احتاج الناس إلى ذلك فحصلت الزيادة. إذن لم يكن القبر في المسجد، ولم يكن المسجد بني على القبر كما يحصل عند من يفعل ذلك عياذا بالله. ولهذا لم يكن ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا وموجودا. قال ولولا ذلك أبرز قبره، يعني كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبرز حتى الناس يعني تعرفه وتحصل الزيارة بدون شد الرحل. لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد. طب لو واحد شد الرحل لطلب العلم يجوز هذا؟ واحد شد الرحل للزيارة، أقارب، للسياحة، للتجارة، طب لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. طيب شديت الرحل للمسجد الفلاني في دورة علمية، طب رحت في جهة المسجد، لا تشد الرحال إلى بقعة، إلى مكان غير هذه الأماكن الثلاثة. من حيث المكان، من حيث البقعة، ما فيه بقعة يشد لها الرحل إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ قبور مساجد على نوعين، إما أن يبنى مسجد على القبر أو تتخذ الصلاة عند القبر، فهذا اتخاذ مساجد يعني يصلى عندها ولو لم يبنى مسجد، فإن هذا من اتخاذها مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أنه خليل الله، والخلة هي أعظم أنواع المحبة، يعني محبة مودة خلة. فالله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولهذا قال أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، هذا في منزلة أبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل من عبد الله على وجه الأرض بعد الأنبياء، لا يوجد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه بعد الأنبياء، منزلة عالية رضي الله عنه، الصديق الملهم الموفق. كم كان لخلافته من نصرة لهذا الدين، حتى أن أبا هريرة قال لولا أبو بكر لما عبد الله على وجه الأرض، بسبب أن ارتدت القبائل، كاد الإسلام أن ينتهي لولا الله. ثم وقفت هذا الرجل الذي كان بكاء رقيقا، لكن عند الحق تظهر معادن الرجال. لما جاءه وفد من بني من اليمامة بعد أن سلط الله عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان فارسا بيد أبي بكر رضي الله عنه، فلما رأوا الحرب وشدة القتال وقتل الرجال جاءوا إلى أبي بكر يريدون أن يتفاهموا، فلما وصلوا قال لهم أبو بكر عنه ليس لكم إلا الخطة المخزية أو الحرب المجلية. قال يا أبا بكر والله الحرب المجلية عرفناها، والله شفنا الحرب وشفنا خالد الوليد ومن معه، لكن شو الخطة المخزية؟ نبغى السلامة. قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتؤدون دية من قتلتم ولا نؤدي دية من قتلتم. طبعا عمر عارض على الدية وبين أن هذا القتل في الحرب فرجع أبو بكر. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه أدب القبائل وبخلال سنتين وجعل الإسلام ينتشر ويعم ويرجع في الجزيرة وما وراء الجزيرة. أرسل جيش أسامة فرضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي. في أول صدر هذه الأمة حصل خلاف في عثمان وعلي، هل عثمان مقدم على علي أو علي مقدم على عثمان؟ فمن الناس من قدم عثمان ومنهم من قدم علي ومنهم من توقف، لكن بعد ذلك يقول شيخ الإسلام استقر الإجماع على أن عثمان أفضل من علي، هذا من حيث الأفضلية. أما من حيث الخلافة فيقول الإمام أحمد من لم يقدم عثمان على علي فهو أضل من حمار أهله. فالخلافة ترتيبه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي الأفضلية استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. نعم. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم أنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبور هي من اتخاذ قبور مساجد وإن لم يبنى مسجد، فكلاهما يعتبر اتخاذ قبر مسجد، مجرد الصلاة عند القبر أو بناء مسجد. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبر مسجدا، لكن قد يصلون عند قبره، فهذا كله من معنى اتخاذ قبر مسجد. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال الإنسان جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فلو صلي عند القبر سمي هذا مسجد، واتخذ هذا القبر مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند هذه القبور. ولأحمد بسند زيد عن سعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن تبعث ريح باردة فتأخذ أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء من شرار الناس. كل هذا لسد الذرائع وألا يحصل شرك في الأمة. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأنتم كذا.